اوعى تكون واحد من الاثنين دول. اوعى تتحرم من المغفرة السنوية في ليلة النصف من شعبان بانك تبقى واحد من الاثنين دول. بنفس الاحساس الذي يتلقاه واحد بيغرق في وسط البحر ولقى طوق نجاة نزله، بنفس الاحساس اللي بيتلقاه انسان تايه في صحراء من الصحاري ولقى حد جاي يغيثه وينقذه، بنتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة النصف من شعبان. إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى أهل الأرض فيغفر لأهل الأرض جميعا. الله أكبر، فيغفر لأهل الأرض جميعا. الكلمة دي ما تصبش قلبك بالفرح، الكلمة دي ما تملاش قلبك بالأمل. فيغفر لأهل الأرض جميعا، إلا اوعى تكون واحد من الاثنين دول، إلا لمشرك أو مشاحن. مشرك والعياذ بالله في قلبه غير الله، في قلبه عبودية غير الله، أو بيسجد لحد غير الله، أو مشاحن. مشاحن ده واحد قاعد يشحن قلبه بالبغض للناس، قاعد يشحن قلبه بالحسد، قاعد يملى وما بيفضيش، مفيش لغة حوار يفضي، مفيش وقفة مع ربنا في عبادة يصفي قلبه، قاعد يملى يملى يملى لحد ما بقى مشحون ضد واحد معين والعياذ بالله. وهتتحرم من المغفرة السنوية في ليلة النصف من شعبان بانك تبقى واحد من الاثنين دول والعياذ بالله.